قال: وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعلك أكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه من الوسائل التي يعرف بها الجواب عن السؤال الثاني، وهو كيف نعرف نحن، كيف نعرف نحن، نفهم المصطلحات ومراتبها، نعرف طبقات النقاد، من المتشدد، من المتساهل، من المتوسط، من إلى آخره، ومنهجياتهم، ونعرف كذلك القواعد التي نتبعها إذا اختلف المحدثون في راوي معين هل هو ثقة أم ضعيف. قال: وأسهلها، ثم دجال أو وضاع أو عفوا قبل أسهلها، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة، أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين الأسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما يدل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعلك أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. طبعا هذا الكلام الآن لا يكفي في تفسير هذه المصطلحات، وإنما هذه إشارة، وإنما يجب أن يدرس كل مصطلح منها على حدة، خاصة التي ليست واضحة. أما الواضحة مثل أكذب الناس وكذاب ما تحتاج إلى دراسة، وكذلك مثل قولهم ثقة ثقة ثبت ثبت ما تحتاج. لكن بين هذين أو هاتين المرتبتين مراتب وألفاظ كثيرة. مثلا ليس بالقوي، ماذا تعني بالضبط؟ هل تعني أنه ضعيف؟ هل هي مساوية كلمة ضعيف؟ هي طبعا ليست مساوية كلمة ضعيف. ليس بالقوي أخف في التجريح، وليس بقوي أقوى من ليس بالقوي. إذا قيل فلان ليس بقوي فهذا معناه أن الراوي أضعف ممن قيل فيه ليس بالقوي بالألف يعني. نعم، الذي قيل فيه ليس بالقوي هذا أدنى الألفاظ تجريحا بالنسبة للفظين الآخرين، هي ليس بقوي وضعيف. جيد؟ وهكذا فيها مصطلحات لا بأس به، ماذا تعني بالضبط؟ وهل معناها واحد عند كل المحدثين؟ مثلا سئل ابن معين عن رجل فقال لا بأس به، قيل هل هو ثقة؟ قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. جيد؟ فهل هذا عند الجميع أم لا؟ كذلك فيه نظر، هل هي عند الجميع مثل ما عند البخاري أم لا؟ كذلك إذا قيل مثلا منكر الحديث، فمثل هذه الألفاظ تحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل. وأفضل طريقة للشرح هي استقراء تطبيقات الحفاظ النقاد المتقدمين الذين أطلقوها. استقراء يعني جمع كلامهم الذي استعملوا فيه هذا المصطلح، جمعه في مكان واحد ثم دراسته والوصول إلى نتيجة. جيد؟ ومن الكتب التي يعني مارست دورا من الاستقراء كتاب تحرير علوم الحديث للجدع، حيث عقد في آخر الجزء الأول فصلا لتفسير ألفاظ الجرح والتعديل كله، يعني يمكن ذكر 40 لفظا، لا أذكر كم لكن كأني أذكر أنها في 40. جيد؟ ومن الجميل أنه لم يقول لك مثلا لا بأس به معناها كذا وهكذا يسكت، لا، لا بأس به يمكن يشرحها في صفحتين أو في، يعني يذكر ماذا يذكر فيهما أو في الشرح، يقول لك مثلا وقال ابن معين كذا وقال أحمد كذا، يأتي بألفاظ استعملها في كذا ويذكر لك إذا كان لها أكثر من دلالة. المهم أنه يذكر التفسير بدليله من كلام الحفاظ، وهذه أفضل طريقة. جيد؟ قال: وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح، والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف. فيبين أنه أيضا لا يشترط العدد فيه لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا فيما تفرع عنه. وهذا هو الصواب، يعني إذا وجدنا في الراوي حكما واحدا، يعني مثلا عندنا راوي لم نجد فيه إلا قول الإمام النسائي فلان ثقة، هل نأخذ بقول النسائي أو يكفينا أو لا بد أن يكون هناك اثنان يحكمان على الراوي بأنه ثقة؟ الجواب لا يلزم أن يكون هناك اثنان، يكفي أن يكون هناك ناقد واحد من النقاد المعتبرين مثل البخاري والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي والإمام أحمد وأمثالهم، إذا حكموا على راوي بأنه ثقة أو ضعيف ولا يوجد معارض يؤخذ به. إذا وجد معارض هذا شيء آخر، بابه باب رفع قواعد الاختلاف أو قواعد رفع الاختلاف. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي ردا لحديث المحدث، كما لا يقبل التزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط أو قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه العبارة من الإمام الذهبي تحتاج إلى تفسير، لأن ظاهرها مشكل جيد. والذي يبدو والله أعلم حتى من سياق كلامه أنه يقصد الإجماع لا يقصد عدد الاثنين، واضح أنه يعني يقصد أنه لا يجتمع علماء الشأن قط على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف، واضح؟ لا يقصد مطلق الاثنين، يعني لا يقصد الذهبي أنه لا يمكن أن يجتمع اثنان من المحدثين على توثيق راو ضعيف ويكون فيه مثلا الجمهور يوثقونه ويأتي اثنان فيضعفونه، واضح؟ وإنما الذي يقصد والله أعلم هو أن العلماء الحديث لا يجتمعون كلهم على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة، لكن كلمة اثنان هنا هي المشكلة، واضح؟ وإن كان طبعا هناك من العلماء من فهم لفظ الذهبي على ظاهره، لكن هذا فيه بعد. فالذهبي لا يخفى عليه أن محدثين قد يجتمعان على خطأ إذا خالفهم جماعة، إذا خالفهما جماعة. قال ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما غير ثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. الميسم اللي هي آلة الكي، الكي آخر الدواء الكي، نعم. والآفات تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. يعني هذه مسألة معروفة، هل يقبل الجرح غير المفسر؟ ما معنى الجرح المفسر؟ لم يقل لماذا هو الجرح المفسر، هو أن يقول ضعيف لأنه كذا وكذا، غير المفسر يقول ضعيف ويسكت بدون لم يذكر شيئا. يقول لك الأصح, لأنه قال على المختار, إذا قيل على المختار يعني أن هناك قول آخر. يقول لك المختار أنه يقبل الجرح غير المفسر إذا لم يعارض بغيره, إذا لم يعارض بتعديل. لكنه يقول إذا تعارض تعديل وتجريح قدم التعديل إذا كان الجرح غير مفسر, لكن إذا كان الجرح مفسرا يقدم على التعديل. واضح؟ قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول الجارح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف. هو نص على ماذا؟ نص على أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسر. إذا لم يكن مفسرا ليس. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن من أن يأتي في بعض الروايات مكنيا, لئلا يظن أنه أو لئلا يظن أنه آخر. من فوائد كتب هؤلاء الكبار يعني المتقدمين, هؤلاء مثل ابن حجر متقدمين نسبيا بالنسبة لنا, من فوائد كتبهم أنها تعطيك شيئا من الفصاحة العربية, وإن كان الكتاب متخصصا علميا في مجال الحديث. وإذا قرأت كتاب ابن الصلاح الذي هو المقدمة ستجد مزيدا من الفصاحة والبيان, حتى أنه عبر تعبيرا لطيفا فيه كناية في قضية حديثية متخصصة, أراد أن يصف الإمام الحاكم صاحب المستدرك أراد أن يصفه بالتساهل في التصحيح, فقال هو واسع الخطو في الحكم على الحديث. واسع الخطو يعني خطاه واسع. واضح؟ هذه كناية. ومقدمته في الأول الكتاب مقدمة بليغة جدا, بليغة بليغة, يصف فيها يعني قلة المهتمين بعلم الحديث والمتمكنين منه, وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى إملاء كتابه. وهذه الفصاحة عند غير واحد من المحدثين ومن المتقدمين في أكثر من مجال. فإذا قرأت الشافعي مثلا ثم ذهبت إلى الطبري في التفسير استجد فصاحة وبيانا عاليين. وإذا قرأت لابن حبان الإمام أيضا, والإمام مسلم كذلك مستوى عالي من التعبير والبيان. وابن حجر يعني يستعمل مصطلحات وألفاظ جميلة جدا في اللغة, وهذه من الفوائد. قال ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله, ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل, ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير, ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه, ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح, وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه. وليس أنس شيخ الربيع والده, بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور, وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه, وإنما هو المقداد بن عمرو. أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات. هذا شيخ من؟ البخاري. شيخ من؟ أبداً. إسماعيل تلميذ لأيوب السختياني. نعم تلميذ لأيوب, هو أثبت تلاميذ أو من أثبت تلاميذ أيوب. هو شيخ الإمام أحمد. جيد. لا أقول لك ليس له تلاميذ آخرون, لكن أقصد نحن أخذناه من شيوخ الإمام أحمد, المفترض أننا أخذناه أحمد عن إسماعيل. وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية, ولهذا كان يقول الشافعي وأخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. ولكن يعني خلاص انتشرت يعني لا أحد يقول له إسماعيل، مع أنه موجود ترى في الأسانيد، في الأسانيد أحيانا يقال إسماعيل بن إبراهيم ولا يقال ابن عليا أحيانا، جيد، ولكن الأشهر أنه ابن عليا. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكنه نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه واسم جد واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك مثل محمد بن محمد بن محمد، وهو من فروع المسلسل. تعرف محمد بن محمد بن محمد الزهري الغزالي؟ قال وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن ابن زيد ابن الحسن، أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني المشهور صاحب الكتب المعاجم، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد. هنا في كل هذه التفاصيل يقول لك ابن حجر: يا من تقول إن علم الحديث لعب صبيان، ثق تماما أن هذا العلم أدق من أن تصل إلى مثله، وأغمض من أن تقف ببابه، وهذه التفاصيل كلها الدقيقة هي فقط متعلقة بتمييز الرواة عن بعضهم وليس بالتصحيح والتضعيف، فهذه فقط مقدمة للجرح والتعديل. يميزون لك من اسمه كنيته، من كنيته مثل كنية زوجته، من كذا من كذا، حتى لا تشتبه عليك.